متى 5:33. أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنس بل أوفي للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أزال الرب بيتكلم في موضوع أنه لم يأتي لينقض الناموس ولا الأنبياء، لكن جاي يكمل. وزي ما الرب قال لهم إن, أن, أن زوال الأرض والسماء أيسر من أن تسقط كلمة واحدة من الناموس. فتعليم الرب مش ضد تعليم الناموس، لكن بتصل بالوصايا إلى كمالها، أو بتصل بالناموس إلى كماله، أو إلى تتميم الفكر اللي كان في قلب الرب يوم ما أوحى بهذا الناموس. فالرب بيؤكد أنه مش ضد الناموس، لكن هو بيرتقي بينا إلى عمق قلب الله يوم ما أوحى بهذا الناموس. وشفنا إزاي أنه بيمسك وصية وصية كده من الوصايا، وبيفهمنا العمق بتاعها. فوصية لا تقتل في الناموس، الرب قال أن مش بس ما تقتلش، لكن وصل بالوصية إلى عمقها، فقال أن أنا ما غضبش على أخويا باطلا، وأن أنا ما حاولش أجرحه أو أهينه نفسيا أو أستهين به، لأن هو ده عملية القتل يعني. فالله يعني أن قلبي يبقى محب للآخرين، مفهوش قتل ليهم، مش مجرد بس أن أنا مرتكبش الجريمة فعليا أني أقتل، لكن كمان ما غضبش يعني. وأن ده أهم عند الله من ممارسة الوصايا الخارجية أو ممارسة الطقوس الخارجية، مع أن الرب مش بينقضها. حتى هذا الوقت ما كانش لسه الرب نقض حاجة من الذبائح إلى أن تكمل في شخصه، لكن بيقول لنا أن الأهم قدام الله أنك لو يعني افتكرت أن لأخيك شيء عليك تصطلح معاه قبل ما تكون بتيجي وتقدم الممارسة أو القربان أو الشيء الموحى به في الناموس من طقوس معينة. نفس الحكاية، رب برضو مسك وصية الزنا، وقال أن القصة برضو مش في الممارسة الفعلية فقط، لكن في القلب. يعني لو رب شايف أن في القلب في شهوة غريبة أو في اتجاه غريب في القلب، يبقى هو شايف ان الزنا موجود حتى لو انا ما عملتش حاجة من الخارج. فبنفس الاسلوب الرب بيرتقي بالوصية الى عمقها أو إلى أن برنا لازم يبقى نوعيته مختلفة عن بر الكتب والفرسين. بر الكتب والفرسين بر الممارسة الخارجية أو ما يراه الناس، لكن بر اللي الله بينتظره مننا أنه يكون بر ما يراه الله وليس ما يراه الناس. يعني الرب شايف في قلبي إيه، هو ده اللي يهم الرب أكتر من اللي الناس شايفة. وبالعلاقة مع موضوع الزنا، الرب اتكلم عن الطلاق برضو، وشفنا ان ده ما نقدرش نفهمه الا في ضوء اللي الرب قاله برضو، ان من البدء يعني وقت ما الرب خلق الانسان اللي في قلبه كان يبقى رجل واحد وامرأة واحدة، وان هما الاثنين بيبقوا بيتحدوا اتحاد كامل في الفكر وفي المشاعر وفي النفس وفي الاهداف وفي في كل الحياة يعني. فالانفصال أو أن أنا بعد ما أتحد بحد بالشكل ده أطلقه يعني وأتحد بشخص آخر، رب بيعتبر أن ده زنا أو خيانة للشريك الآخر. فالرب بيتكلم عن الزنا مش باعتباره ممارسة فقط، لكن هو كل ما هو خيانة أو عكس الاتحاد. كان الزواج هو الاتحاد، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، فكل ما هو عكس هذا الالتصاق في نظر الرب هو الزنا، عكس الزواج هو الزنا. بعد كده الرب بيتكلم برضو وصية تانية موجودة في الناموس، اللي هي الوصية اللي بتقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلة. دي وصية موجودة في الناموس. لو فتحنا خروج 20، عدد 7، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. دي الوصية الثالثة من الوصايا، أو الوصية أن الرب إلهك الذي أخرجك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. بعد كده لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة من السماء. الوصية الثالثة هي لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. الرب يقصد ايه من الوصية ديت؟ ان انا ما اقحمش اسم الله او امور الله في حياتي العادية، لان حياتي الانسانية الطبيعية هي حياة نسبية انسانية ارضية ترابية مليانة بالنقائص. فما أقحمش اسم الله أو ما استغلش اسم الله، لأن ده كان عادة شائعة في الناس في الوقت دوت وما زالت موجودة لغاية النهاردة. عادة شائعة أن الإنسان بيحاول يستخدم اسم الله ليكسب حياته أو يكسب كلماته سلطان أو أفعاله سلطان، عشان ما حدش يناقشه فيتكلم باسم الله أو يقحم اسم الله. بينما الله أعلى مني بكتير، واستخدام اسمه بالشكل ده استهانة بهذا الاسم. كان كل الشعوب المحيطة بشعب إسرائيل فيهم القصة دي، إن هم لو في أي مشاجرة أي كلام بيحلفوا بأسماء الآلهة بتاعتهم علشان يكسب اللي قدامه أو عشان يخلي كلامه يبقى ليه مصداقية أكتر، فبيستخدم الاسم بالشكل ده. فالرب بينهى شعب إسرائيل إن هم يعملوا نفس القصة أو إن هم يعتبروا إن هو زيه زي بقية الآلهة، يمكن إقحام اسم الله بسهولة في حياتي عشان أكسب كلامي أو تصرفاتي مصداقية. فالرب بيقول لي أنا أعلى بكتير قوي منك، وعمر ما تصرفاتك ولا كلماتك مهما كانت صادقة على فكرة ترقى إلى أني أقرنها باسم الله. لأن اللي أنا حتى اللي أنا معتقد أنه هو صدق مش كذب يعني، هو نسبي، يعني هو صدق بالنسبة للي أنا معتقده أو بالنسبة للي أنا فاهمه، لكن ما أسهل إن أنا ممكن في يوم من الأيام أكتشف إن اللي أنا كنت معتقده صدق ما هوش صدق. فإذا حتى وأنا بقول الصدق برضو ما أقحمش اسم الله في الأمور، لكن أنا بقول إن ده الصدق كما أرى، يعني أو ده الصدق كما أعتقد حتى الآن. ممكن بكرة أكتشف إن كلامي ينقصه حاجات كتير، ودي مش ممكن، ده لازم، يعني إن باستمرار إحنا بنكتشف الأفضل وبنكتشف إن في كتير من اللي كنا فاهمينه وبنقوله ممكن يبقى ناقص. فإزاي أقرن ما أنا أقول باسم الله الكامل أو باسم الله المنزه عن النقص؟ يبقى أنا كده بحاول أكسب نفسي قيمة ما هياش لنفسي، يعني وأكسب كلامي مصداقية مش بتاعته. يعني أنا كلامي إنساني، مهما كان صادق في أرقى درجات الصدق هيتنه ناقص، ومهما كانت أعمالي في أرقى مستوياتها هتظل ناقصة. هي دي أعمالي في ضوء من اللي أنا دلوقتي معتقد أنه صح، ودي أقوالي في ضوء من اللي أنا فاهم لغاية دلوقتي أنه هو صح. لكن أنا إنسان، أنا مش إله، فأنا طول ما أنا عايش هكتشف الأفضل، وكلامي هيبقى أصدق، أفعالي هتبقى أفضل طول ما أنا حي يعني. أما الله فهو قدوس، كامل في كل صفاته، كامل في أعماله، كامل في كلماته. فما جيبش اسم الله أحطه في كلامي عشان أكسب كلامي مصداقي. ده اللي بيسموه الناس الحلفان، يعني باللغة الشائعة يعني الحلف أو الحلفان. يعني بناء على الوصية دي، هو رب مش ذاكر الوصية دي، لكن هو بناء على الوصية دي في سفر التثنية بقى في غالبا، بجيب لكم الشاهد، يعني الرب جايبه اللي هو لا تحنس ديت بناء على الوصية اللي موجودة في خروج، تفسيرها ان يعني اتفسرت بعد كده، موسى فسرها قبل كده بعد كده، انك لما تحلف لو اقسمت واستخدمت اسم الله يبقى لازم تصدق في كلامك، او لازم تنفذ القسم او الحلفان اللي انت حلفته عشان يبقى ما نطقتش باسم الهك باطل. فده يعني ده تفسيرهم لمعنى الوصية لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، إنك لما تستخدمه توفي القسم، ما تحنس بالقسم بتاعك. هو لو في كتاب بشواهد احنا ممكن فهنا الشعب تحايل على هذه الوصية، يعني كما هي عادة الإنسان أنه فرغ كل الوصايا من مضمونها، يعني زي ما قلنا لا تقتل ولا تزني والحاجات دي كلها اتفرغت من المضمون اللي كان الرب يقصده، وبقى الإنسان بيقتل نفسيا وبيقتل معنويا لكن مش بيمد إيده يقتل، فكده الوصية تفرغت من مضمونها. فبرضو وصية لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا اتفرغت من مضمونها، الناس بقت تنطق بأشياء أخرى. يعني هم قالوا الوصية بتقول ما تنطقش باسم الرب إلهك باطلا، فافتكروا ان هم يقدروا يعني يلتفوا حول الوصية بأنهم يحلفوا بحاجات تانية، يعني ما يحلفوش باسم الله، فبقوا يحلفوا بحاجة اسمها السماء، يعني يقسم بالسماء أو يقسم بالأرض أو يقسم بأورشليم مدينة الملك العظيم أو يقسم برأسه. يعني ابتدت الناس تدور على أشياء أخرى تقسم بيها بدل اسم الرب، تجنبا إن هو يكون بيذكر اسم الرب إلهه باطلا. فكده برضو الوصية اتفرغت من مضمونها، وتن الإنسان برضو عاوز يقسم، يعني برضو الإنسان عاوز يدخل أي حاجة تخلي كلامه ليه مصداقية ويكسب اللي قدامه في الحديث بأنه يقسم، فاستخدموا أشياء أخرى. فالرب هنا برضو بيوصل معانا هنا الرب برضو بيوصل معنا المعنى اللي كان في قلب الرب لما قال لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. مش مقصود انك تنطق بيه وتوفي، يعني ده ممكن يبقى درجة من الاحترام لاسم الله، لكن المقصود انك ما تستخدمش اسم الله خالص. يعني لما بيقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، الرب بيوصل بينا للمعنى اللي في قلب الله. ايه المعنى اللي في قلب الله؟ انك ما تقحمنيش في حديثك او في كلامك او في مواضيعك الانسانية البشرية، لتكن مواضيعك الانسانية البشرية مواضيع انسانية بشرية. يعني ما تحاولش تكسب نفسك او تكسب كلامك او تكسب يعني مواضيعك مصداقية باستخدام اسمي. لا، انا اسمي لا يذكر باطلا. خلي كلامك صادق، فما بحيث ما تحتاجش انك تجيب حاجة تؤكد بيها كلامك. لو الناس اعتادت منك الصدق، يعني لو الناس اتعودت ان انا الكلام اللي بقوله صادق، انا مش هحتاج احلف. يعني انا مش هحتاج احلف بحاجة علشان اقنع اللي قدامي. لو اللي قدامي مقتنع ان انا صادق، او اللي قدامي اتعود مني الصدق. فهنا الرب بيوصل معنا للمعنى اللي كان في الوصية، بيكمل المعنى اللي كان في الوصية، المعنى الحقيقي اللي كان في قلب الله. فبيقول سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث بل اوفي للرب اقسامه. اما انا فاقول لكم، الرب بيكمل المعنى ده او بيرتقي بالمعنى بتاع الوصية بانه لا تحلفوا البتة. الرب قال لهم انتوا استعدتم عن اسم الله بحاجات تانية، بس هي برضو المقصود بيها ان تكسب كلامك مصداقية. فبيقول لهم لا تحلفوا البتة لا بالسماء، لانها برضو مش بتاعتك، دي بتاعت الله. يبقى انت برضو بتحلف بحاجة تخص الله، يعني انت برضو بتجيب حاجة تخص الله عشان تؤكد كلامك او تؤكد تصرفاتك. ولا بالارض لانها موطئ قدمي، دي برضو ما تخصكش. يعني الانسان لما بيحلف بحاجة يعني يكسب كلامه مصداقية، انا عشان اسند على او اقنع اللي قدامي بحاجة انا بقولها لازم ابقى بستند على حاجة انا املكها. يعني مثلا لو قلت الواحد قدامي انا هديك 1000 جنيه مثلا، لازم يبقى انا املك 1000 جنيه. يعني لازم يبقى اللي قدامي ده عارف ان انا املك 1000 جنيه واقدر اديله 1000 جنيه. لما اقدر اقول له انا مثلا ممكن اديك مبلغ، او انا ممكن اعمل كذا، اللي انا بستند عليه ان الشخص عارف ان انا املك الامكانية ان انا اعمل كذا. لكن انا على اي اساس بقنع اللي قدامي بحاجة انا لا املك؟ فانا لا املك السماء ولا املك الارض ولا املك اي حاجة، ولا املك رأسي اصلا اللي انا بحلف بيها دي. فمعنى الحلفان اصلا او معنى القسم مش موجود. بقول كده ليه؟ لان ممكن نلاقي الله بيقسم، يعني الله نفسه بيقسم، يعني بذاتي اقسمت يقول الرب. فحد يقول ازاي الرب بيقول ما تحلفوش، او يفتكر ان الحلفان غلط في حد ذاته وبعدين الرب بيقسم او الرب بيحلف. لا، الحلفان او ان انا استند على شيء عشان اؤكد كلامي في حد ذاته مش غلط. الله بيحلف ومن حقه ان هو يكون بيقسم، بس بيقسم بشيء هو يملكه. لما يقول اقسم بذاتي، فالله بيقسم بذاته، ذاته هو يملكها. اما بيقسم باي شيء او يعد باي شيء، هو انا بصدق هذا الوعد لانه مسنود على قدرات فالله تخليه فعلا يقدر يحقق هذا الوعد. لكن انا لما بقسم بايه؟ انا بقسم بحاجة انا لا املكها. فاصلا المعنى مش مظبوط، او فكرة الحلفان مش مظبوط. فالله من حقه يحلف او يقسم، لكن انا مش من حقي اقسم بحاجة انا لا املكها. فبالرب بيقولهم لا تحلفوا لا بالسماء. اذا هما كانوا بيحلفوا بالسماء، كانوا بيحلفوا بالارض، كانوا بيحلفوا بأورشليم. يعني ولغاية النهاردة الحلفان كتير، ورحمة أمي ورحمة أبويا والحاجات اللي احنا بنقعد نسمع بيها دي. يعني الإنسان برضو، هل أنا أملك رحمة أمي أو أملك رحمة أبويا أو أملك كذا؟ كلها أمور لا يمتلكها الإنسان. يعني الإنسان بينوع بس بحيث أنه مش عاوز يتخلى عن هذه العادة أنه يستخدم اسم أو يستخدم حاجة لا يملكها، حاجة في الله، حاجة سامية، عشان يوحي للي قدامه أن كلامه سامي أو أنه صادق في كلامه. وطبعا يعني للأسف الشديد أن الكلام ده بيستخدم باطلا، الإنسان بيبقى أصلا ما بيلجأش للحلفان إلا الإحساس هو أن حجته ضعيفة وأن اللي قدامه مش مصدقه فبيلجأ للحلفان. فللأسف أقحمت الأمور الخاصة بالله وأحيطت بالكذب، وزي ما المثل الشعبي بيقول لما قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج، يعني إذا كان على قد الحلفان يبقى سهلة، ما أسهل إنسان يقحم اسم الله وهو غير صادق في كلامه، فده سبب إهانة لاسم الرب. فالرب هنا بيوصل معانا لإيه هدف الرب لما قال لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، إن ما تنطقش باسم الرب، تستخدمش اسم الله في أمورك، ما إيه بقى؟ بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا. يعني إيه؟ أو زي ما رب قالها في مكان تاني، لتكن نعمكم نعم ولاؤكم لا. يعني الكتاب نفسه شرح المعنى، إن أنا اللي أنا شايفه إن هو نعم بقول عليه نعم، واللي أنا شايفه لا بقول عليه لا. أنا صادق، أنا بقول اللي أنا فهمه، اللي أنا شايفه الحقيقة كما أعتقدها. ممكن أنا بكرة أكتشف إن أنا كنت غلطان، هقول الصح، يعني يوم ما أكتشف الصح هقوله، ما عنديش أي مشكلة يعني. لكن لو اللي قدامي تعود مني إني بنطق الصدق، أو لما بقول ببقى أقصد ولما بقول لا ببقى أقصد لا، من غير ما أقحم أو أكسب كلامي صفة فوق طبيعية، خلاص هو الناس مش هتلزمني إن أنا أحلف، وأنا برضو يعني فاهم إن أنا مش من حقي مهما كنت صادق في كلامي إني أدخل اسم الله في الكلام عشان يكتسب مصداقية. رب يقول وما زاد على ذلك فهو مش شرير، يعني من إبليس. يعني لو كلامنا فيه عدم وضوح، عدم صراحة، محاولة لخداع الآخرين، محاولة للسيطرة على أذهان الآخرين وإكساب كلامنا مصداقية، كل ده الرب بيسميه من الشرير. ده مش أسلوب الرب خالص، ده اسمه من الشرير. هنا ده المقصود من الوصية. رب لما زي ما قال لهم ما تشبهونيش بآلهة أخرى في الوصية اللي قبليها، ما تصنعش لك تمثال ولا صورة ولا تسجد لهم ولا تعبدهم، برضو بيقول لهم ولا اسمي تستخدموه، يعني ولا صورتي أو تحاول تشبهني بأي حاجة، ولا الاسم بتاعي تقحمه في أمورك الإنسانية العادية القابلة للخطأ والفساد وحاجات كتير قوي. يعني أنا اسمي أسمى من هذا، في الوصية بسيطة جدا، لكن قد كده الإنسان تحايل عليها، وبرضو لأجل قساوة قلوبهم موسى قال لهم، يعني زي ما موسى قال لهم سمح بالطلاق أو قال لهم ادوا كتاب طلاق وطلقوا، رغم ان ده مش قصد الله اللي موجود في البداية خالص، قصد الله انه رجل واحد وامرأة واحدة، لكن لما يعني الواقع بيقول ان هم فاسدين في او قلوبهم قاسية فعاوزين يطلقوا، فسمحنا بالطلاق لأجل قساوة القلب، رغم ان ده مش فكر الله. بنفس المنطق الله قصده انك ما استخدمش اسمه باطلا خالص، لكن بسبب قساوة القلب وبسبب أن الإنسان عاوز يستخدم أي حاجة لإثبات كلامه، لإقناع اللي قدامه، للسيطرة على أذهان اللي قدامه، فبيضطر يحلف. فموسى قال لهم لو حلفت ما تحنس، لو حلفت واستخدمت اسم الله وفي، لأن اسم الله مقدس ما ينفعش تستخدمه وتحنس به. بس رب عاوز يقول لهم ده برضو بنفس المنطق لأجل قساوة قلوبكم، لأنك مش عارف توقف استخدامك لهذا الاسم، فموسى بيقول لك ما تحنس، لكن اوفي للرب القسم اللي خدت، طالما استخدمت اسم الله يبقى تلتزم بيه على أساس أنه ممكن الإنسان لما يحس أنه ملزم بالكلام ده يبطل يحلف أو يبطل يستخدم اسم الله طالما هيبقى فيه إلزام عليه. لكن لو عاوز أعرف إيه اللي في قلب الله يوم ما أوحى بالوصية، لا، في قلب الله من يوم ما أوحى بالوصية ما تستخدمش كلامي لإكساب كلامك أنت شرعية، ما تستخدمش اسمي بهذا الشكل. نحتفظ باسم الله أسمى من كلامنا وأسمى من مواضيعنا الخاصة. المنطق ده ما زال موجود في وسطينا وما زال حي يعني وموجود، والإنسان مش هيقدر يستغنى عن موضوع الحرفان دوت أو أنه يكسب كلامه مصداقية يعني بس هو بيبقى بشكل أو بآخر بتختلف بحسب البيئة والثقافات والحاجات دي، بس إحنا ما زالت برضو هذه الوصية غير منفذة أو ما يقدرش ينفذها إلا فعلا أبناء الملكوت اللي عارفين نفسهم كويس قوي وعارفين الله كويس قوي وما بيكسبش كلامه أو ما بيقحمش اسم الله في كلامه لأجل إكساب نفسه مصداقية، ما بيستخدمش الله وسيلة لمجده الشخصي أو وسيلة لإكساب نفسه سلطان أو لإكساب نفسه يعني وسائل كتيرة. برضو لما أقول الرب قال لي أو أقول يعني مش لازم أحلف، بس هي نفس الفكرة يعني شائع أو في كنايسنا الرب قال لي أو أن أنا أو أنا حسيت أن كذا أو كان جوايا قوي أعمل يعني بوحي للي قدامي، عاوز أوحي للي قدامي أن ده إرشاد الله يعني عاوز أو موكله يعني واكل اللي قدامي عشان ما يقدرش يعترض علي يعني عشان ما يقدرش يعترض، فبقول ده أنا كنت قدام الرب مثلا والرب قال لي كده أو أنا حسيت جوايا قوي كده أو أنا كنت فاهم قوي كده أي حاجة يعني أي منطق أي يعني مش لازم أقول والله يعني اللي بره بيقول والله والله العظيم أي حاجة. إحنا ممكن عشان مسيحيين وبيقول لنا ما تحلفوش بنحور يعني بنحور، بس المنطق موجود يعني الروح موجود ما تغيرش. فهي والله هي كنت حاسس قوي يعني أو أن رب قال لي أو يعني أي حد بيقف دلوقتي عن منبر يقول لك نقرأ بإرشاد الروح القدس خلاص يعني اقعد ساكت يعني ما تقدرش تعترض بقى أنا بقرأ بإرشاد الروح القدس هتقول إيه؟ فأنت لازم تسمعني لأني أنا بتكلم بالروح القدس. يبقى أنا بكلمة بسيطة أوي في الأول أنا بحلف، ما هو ده نفس المنطق، هو ده منطق الحلفان أو استخدام اسم الرب باطلا. أنا هتكلم أنا هقول وعظة أنا محضرها وممكن أكون مخلص فيها جدا وممكن أكون معتقد أن اللي أنا هقوله في الوعظة ده هو الصواب وهو الحق، بس برضو أنا بأقحم وبقول أن اللي بقوله ده بإرشاد الروح القدس. لا، أنا كده دخلت اسم الله في الأمر. قول أن أنا هقول الكلام اللي أنا معتقد أن هو صح وممكن بكرة أجي أقول لكم أن اللي أنا كنت بقوله مبارح ده ناقص في حاجات كتيرة قوي وأن الرب النهاردة كشف لي الصدق أو كشف لي الأصدق أو الحق. لكن لما أقول نقرأ بإرشاد الروح القدس أو الرب هو اللي حاطط جوايا قوي الكلام ده أنا ما كنتش محضر والرب حط جوايا قوي، أنا عاوز أوحي للي قدامي أن ده إرشاد الله أو أن دي كلمات الله أو اللي أنا هقوله ده بتاع الرب أو اللي أنا بعمله ده كان جوايا قوي، فيعني عاوز أوحي للي قدامي اللي بعمله ده من الله. فلو أنت عندك اعتراض حسيت أنك في حاجة مش مظبوطة لازم تسكت يعني أنا عاوز أكلك يعني أو عاوز ما خشش ما تحطش تحت الفحص أو ما تحطش إن حد ينقذني أو حد مثلا يشوف فيه حاجة غلط أو حاجة، إنسان مش عاوز كده، هو عاوز دايما يبقى فوق مستوى الشبهات. ليه فوق مستوى الشبهات؟ يعني ليه أنا عاوز أكون اللي بقوله خالي من الخطأ؟ ما هو أنا إنسان واللي بقوله إنساني وذهني محدود لأن ذهن بشري، فرغم رغم كل اجتهاد ممكن يجتهد الذهن ورغم كل إخلاص هيطلع كلامي ناقص يعني أكيد لأن أنا برضو إنسان. فليه أنا عاوز كلامي يبقى فوق مستوى الشبهات؟ ليه أنا عاوز محدش يعترض على اللي بقوله؟ أو فبدخل ألفاظ أو بدخل كلمات بوحي للي قدامي ان اللي بقوله ده بإرشاد الله، او اللي عملته ده كان بإرشاد من الرب، عشان يعني محدش يقدر يعترض عليا بقى، يعني هو الرب قال كده، او هو كان جوايا قوي كده، او مش عارفين. يكون كلامنا نعم نعم، لا لا لا. في شرير كتير، يعني في شرير كتير في كلامنا. يعني استغرب قوي حد بيقول حاجة وبيقول ان ده قيادة الرب لي، تلاقي حد تاني بيقول عكسه خالص وشايف العكس خالص وحاسس ان ده قيادة الرب لي. واسم الله هو اللي بيتلوث في الوسط، لان ده معتقد ان هو بيتكلم. اي حد الوقت لازم يتكلم يقول باسم الاب والابن والروح القدس قبل ما يقول اي حاجة، حتى لو يقول ريان يا فجل بعد كده، بس هو ريان يا فجل دي باسم الاب والابن والروح القدس. على اي اساس؟ يعني على اي اساس انا يعني باقحم هذه الاسماء المقدسة العظيمة على كلامي انا؟ يعني اسم الاب والابن والروح القدس دي ده الله، يعني هذا الاسم يظل موقر في حياتي. مش اي حد هيقف يقول اي كلام هو بيقوله باسم الاب والابن والروح القدس. لكن هو منطق الحلفان برضه، هو فكرة الحلفان. يمكن احنا مش ما بنقولش والله العظيم مثلا، ما بنقولش انواع الحلفان اللي الانسان بيستخدمها دي، لكن بنحلف بطريقة تانية. يعني برضه بنحلف بطريقة تانية، ان انا بنكسب كلامي مصداقية، او بقول اللي قدامي ان اللي هقوله دلوقتي دوت هو باسم الاب والابن والروح القدس، يعني تقعد ساكت، يعني ما تعرضنيش، ما تناقشنيش، ما تفكرش في اللي انا بقوله اصلا، يعني خده كده وانت مغمض، لانه هو باسم الاب والابن والروح القدس. يعني عشان كده الواحد كان مش بيلاقي جواه خالص ان هو يبتدي بكلامه بهذا اللفظ المنزه، اسم الاب والابن والروح القدس. ده صعب جدا الواحد يستخدمه في اي حاجه، لان هو موقر جدا، لانه عظيم جدا. وانا لا ادعي ان اللي انا هقف اقوله على المنبر او هقوله لاي حد هو باسم الاب والابن والروح القدس، لا. انا هقول لك اللي انا فهموه، هقول لك اللي انا معتقده في النص الكتابي اللي انا قريته، هقول لك اللي انا فاهم ان ده كلمه الله وان ده فكر الله. بس خده وافحصه وصلي بيه وقعد بيه قدام الرب، شوف ايه اللي ممكن الرب يقوله، ايه اللي هتستفيد منه خده، اللي مش هتستفيد منه ما تاخدوش. لكن انا مش هوحي اليك ان اللي بقوله ده هو الحق اللي مفروض ما تفكرش فيه وتاخده وانت مغمض. مفيش حاجة اسمها كده. كان دايما نقول لأي حد خد الكلام وقعد بيه وشوف الرب هيقول لك ايه، افتح الكتاب شوف الكلام ده صح مش صح. وارد قوي ان الكلام ده بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة ينضاف عليه، يزداد وضوحا، يكمل، يتشال منه حاجات، يتحط فيه حاجات. لان انا انسان، انا الاناء الانساني. بس كان الله بيقول حاجة او بيوصل نور، سيظل نوره هو المنزه عن الكذب. لكن هذا النور موضوع في اناء خزفي، هذا الاناء الخزفي مش منزه عن الضعف. فحتى لو في نور من الله، الإناء مجرد أنه بيوصلني من خلال الإناء، الإناء ده فيه شوائب كتيرة قوي ممكن تنضاف للنور. يعني ممكن النور يصلني فيه كتير من الشوائب. فأنا ما أقدرش أقول لك اللي بقوله لك ده هو الـ الـ الـ الـ الحق الكامل. يعني شخص واحد قال الحق الحق أقول لكم، لأن هو كان فعلا الحق الكامل، واللي بينطق به هو الحق الكامل. لكن أنا ما أقدرش أقول الحق الحق أقول لكم. أنا بحاول أفهم هذا الحق بأكبر قدر ممكن من الإخلاص، من الأمانة، من فهم الكلمة الله. لكن سنظل بشر، فمش عاوزين نكسب تصرفاتنا على كل حاجة بعملها إن أنا بعمل كده الرب قال لي أعمل كده، وقلت كده عشان الرب قال لي أقول كده، ولا الوعظة دي أنا الرب شغلني بيها. مجرد ما أقول فكرة الرب شغلني خلاص أنا أديت إيحاء للي قاعدين يسمعوا إن ده فكر الرب. فحتى لو اللي أنا قلته ده ما فرقش معهم خالص وقاعدين طول الوعظة ما تلمسوش بحاجة، بس هو الرب شغلني، فأنا مش من حقهم يعترضوا على حاجة. كل ده فكرة الحلفان. يعني عاوز أخلي الفكرة قريبه مننا، لا حد يفتكر ان احنا الحمد لله ما بنحلفش، يعني عشان اتربينا في بيوت مسيحيه فما بنعرفش نحلف اصلا، او يعني مش متعودين على اللفظ الالفاظ الحلفان، بس احنا بنلجأ للحلفان في كل كلامنا. يعني في كل كلامنا انا بحاول اقنع اللي قدامي ان انا بتكلم صح، او ان انا يعني تصرفاتي او كلماتي فوق مستوى انها تنقد، لاني خايف او ان اللي قدامي ينتقدني او يطلع فيا اخطاء، فبحاول دايما اغلف اي حاجة بقولها او اعملها بان ده وحي من الرب، او ان ده ارشاد من الله، او ان ده كان جوايا قوي، او ان ده كان الرب حط جوايا، او اي حاجة زي كده تسكت اللي قدامي. يعني كلام الرب بسيط وواضح، بيقول لي خلي كلامك يا نعم نعم يا لا لا، يعني اتكلم باستقامة، اتكلم بوضوح، قول اللي جواك بدون ما تقحمني او تقحم فكري او مشيئتي او اسمي في الامور، واي حاجة تزيد عن كده بان انا ابتدي احاول اؤثر على اللي قدامي باستخدام ألفاظ إلهية أو باستخدام إيحاءات تقول إن كلامي هو كلام الله، يعني ده من الشرير مش من الله، وحتى مش من الإنسان. يعني الغريب إن رب مش بيقول إن ده من الذات مثلا، لا ده من الشرير، يعني ده من إبليس شخصيا. لو أنا زودت على الكلام عشان أوحي للي قدامي إن أنا بتكلم بالصدق، أو إن اللي بقوله ده هو فكر الله، يعني ده مش شرير، لكن أنا كإنسان بقول اللي أنا شايفه، وسيظل الله هو الوحد المنزه عن الكذب، وسيظل اللي احنا بنقوله ده قابل للتعديل والتغيير بمرور الوقت. فالرب بيوصلنا إلى إن لما الله قال ما تنطقش باسمي باطلا، كانش يقصد إنك انطق بيه بس اوفيه، لا احنا عملنا كده لاجل قساوه قلوبكم، لانك برضو مش قادر تبطل تعمل كده. فالله كان بيقولك طب لو ذكرت اسمي اوفي بالقسم، لكن عاوز توصل لكمال الوصيه اللي كانت في قلب الله، كان في قلب الله ما تجيبش اسمي خالص في الموضوع، ما تكسبش كلامك مصداقيه من خلال اسمي، لكن قول اللي انت شايفه حق، نعم نعم لا لا، وبعد كده سيب اللي قدامك هو، لو انت بتتكلم بالصدق الصدق هيثبت نفسه، لو انت بتتكلم بالحقيقة الحقيقة قادرة انها تثبت نفسها بمرور الوقت، يعني وبمرور الوقت لان اللي قدامي هيتعود مني على كده ان اللي انا بقوله هو الصدق، وان الايام بتثبت ان اللي بقوله هو الصدق، فخلاص الناس هتصدقني. لازم لما نتكلم ما نبقاش عاوزين نخلي اللي قدامنا يصدقونا، انا مش بقول عشان اللي قدامي يصدقني، انا بقول عشان ده الحقيقه، سواء اللي قدامي صدقني ما صدقنيش انا مش كسبان حاجه. لكن للاسف هو اليومين دول او طول الوقت، يعني مش اليومين دول بس، لكن طول الوقت الانسان عاوز يتكلم ويكسب ارض في النفس اللي قدامه، يعني مش يتكلم بس لكن يتكلم ويكسب كلامه مصداقيه، يعني ولما يحس ان هو نجح في انه يبلف الناس اللي قدامه ويخليهم يصدقوه او يقتنعوا باللي هو بيقوله، او يمشي وراه، او يقلدوه، او يبتدوا يقولوا اللي هو بيقوله، ده بيديله احساس عظيم بالرفع والمجد والشبع، بيدي شبع للانسان لما يحس ان الناس بتقول ورايا، او بتصدقتني، او ماشيه في سكتي، او قدرت اسيطر على اذهانهم، ده بيدي اشباع. يعني كل قادات الجماعات والكنائس والحاجات دي مشبع قوي ليا اني احس ان الناس بقت تسمعني وبقت تقول امين على اللي انا بقوله، يعني ايا كان. فدايما يعني لاجل هذا الاشباع الانسان بيحاول يكسب دايما كلامه مصداقيه، وينسب إلى الله إن هو وراء اللي أنا بقوله وراء اللي أنا بعمله، عشان أصل لهذا الشبع، عشان أصل لسلطاني على أذهان الناس وقلوب الناس. مفروض الحتة دي ما تبقاش موجودة جوايا، أنا مش بتكلم وما يشبعنيش إن الناس تمشي ورايا، وما يشبعنيش إن الناس تقول أمين على اللي أنا بقوله، أنا بقول اللي أنا شايفه صح، الناس عجبها ما عجبهاش، صدقته ما صدقتهوش، أنا بقول اللي أنا شايفه صدق، والصدق إن كنت أنا بنطق به هيثبت نفسه، ولو ما كانش صدق يعني الرب يوريني إيه الصح، وأنا قابل إن الرب ينور لي أكتر ويعرفني أكتر وأزداد في معرفة هذا الصدق أكتر. فالرب يدينا نعمة نقدر نكون بنفهم اللي الرب بيقوله دوت، وأسلوب كلامنا يختلف، ولا نلجأ لاستخدام اسم الرب، لأن اسم الرب أهين كتير في وسطينا، بسبب أن أنا في أوقات كتير حاولت أقول للناس أن ده فكر الرب، وأن اللي بقوله ده كلام من الرب، وأن الرب اللي خلاني أعمل كده، وممكن يبقى اللي قدامي شايف غير كده خالص، فجبنا إهانة على اسم الرب، أو خلينا الناس تستهين باسم الرب، أو بقى اسم الرب ده سهل يعني، وبقى لحساب أفراد أو لحساب أشخاص. لكن رب يدينا نعمة يظل اسمه منزه عن النقص. أنا في قمة عطائي وفي قمة فهمي وفي قمة خدمتي ناقص، يعني سأظل ناقص وسأظل قابل للازدياد وقابل للكمال. ما فيش داعي أوحي للي بيسمعني أن اللي أنا بقوله هو الصدق وهو الكمال وهو من الله مباشرة يعني، لأن الأمور مش كده، في عنصر بشري في الأمور. فحتى لو أنا واخد نور من الرب، كفأتي كإنسان أو كإناء خزفي بينقل النور دوت، ممكن تسبب كثير من القصور. فأنا لا أجرؤ أن أنا أقرن كلامي بأنه باسم الآب والابن والروح القدس، أو أنه قيادة من الله، أو أنه أي حاجة من الكلام ده. أنا بقول اللي أنا شايفه، اللي أنا فاهمه، اللي أنا شاعر أنه ممكن يبقى مفيد للناس. ولو هو فعلا الرب سامح أن الكلام ده يتقال، ورب رافق الكلام بتأثير أو بعمل الروح القدس، يبقى الناس هي اللي تحكم ان الكلام كان من الله ولا مش من الله، مش انا اللي اقول لهم. يعني مش انا اللي اقول لهم اللي انا بقوله لكم ده هو باسم الاب والابن والروح القدس، لا، هم اللي يقولوا. لو الناس لمست ان فعلا الكلام فرق معاهم، غيرهم، قربهم من الرب اكتر، فهمهم امور اكتر في علاقتهم بالرب، هم اللي يحكموا ان الكلام ده كان من الله. لكن مش انا اللي اقول ان كلامي من الله عشان أكسب أرض في أذهان الناس. بس هو في حد لك وقت في ناس بتيجي فيه انك مش عايز تقول الحقيقة، مثلا يعني واحد واخد محل بتاعك، وممكن بتاع، لا مش بتاع، بس انا بقدر يعني في ناس بيجي فيها وقت ان هي مش عايز تقول الحقيقة. الرأي الرب يحاسبه يعني، هو بقى لو الإنسان بيكذب أو مش بيقول الحقيقة، الرب إجباري يكذب، إجباري يكذب يعني، إجباري هو مش عايز يعرف الحقيقة لحد. في وقت إنك لازم إنك تحاول إنك مثلا تلاقي موضوع أو كده، أو واحدة حاجة شخصية مش عايز تعرف حد، فأكيد واحد بيتكلم يكذب، مش كذب بمعنى كذب، بس هو بطريقة إن هو مش عايز يوصل للحقيقة اللي هو عايز يوصلها. لكن يعني بدون برضو استخدام اسم الله، يعني احنا بنتكلم على استخدام اسم الله واللجوء لاسم الله عشان اكسب كلامي. يعني انا بقى مش عايز اقول الحقيقة، دي حاجة تخصني يعني، لكن ما اقحمش اسم الله عشان بالكذب اوهم اللي قدامي بحاجة يعني. سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، واما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، ومن أراد أن يخصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحلا فاذهب معه اثنين، من سألك فاعطيه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترد. في اللاويين 19 بتاعت الأقسام دي، في اللاويين 19 12 اللاويين، لا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك. لا، أكيد في شاهد تاني برضو، لو فتحنا سفر العدد 30، دي اللي قالها بقى، دي اللي رب كان يقصدها. وكلم موسى رؤوس أصباط بني إسرائيل قائلا: هذا ما أمر به الرب، إذا نظر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه. دي اللي الرب قالها: إن أقسمت فلا تحنس، بل أوفي للرب أقسام حسب كل ما خرج من فمه يفعل. بس هي مبنية على إيه؟ مبنية على الوصية اللي بتقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. فبيقول له لو بقى نظرت أو أقسمت، يعني استخدمت الاسم بتاع الرب، يبقى لازم تلزم نفسك بالنذر اللي أنت نذرته. لكن الرب بيوصل معنا إلى أن الهدف ما كانش أني أنظر وأصدق، لكن أنا أصلا لا أستخدم الاسم، اسم الله في أموري الإنسانية المحدودة والبشرية. الرب بينقل على وصية تانية بيقول: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. دي ممكن نلاقيها في خروج 21 اللي هي عدد 23: وإن حصلت أذية تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل. موقف الشريعة الوصية دي المذكورة في قريناها في سفر الخروج، احنا عارفين ان ناموس كان بمعطى لتنظيم الدولة اللي كان الرب هيقيمها من خلال هذا الشعب. الرب كان مخرجهم من ارض مصر وهيخليهم امة وهيخليهم شعب، واي شعب ليه مفروض يبقى له دستور يحكم علاقاته الاجتماعية. فالرب اداله الناموس اللي فيه الوصية دي، ان لو حد اذى حد، شال له عين او كسر له ايد، او يبقى القصاص من نفس جنس العمل، يعني عين بعين. يعني لو حد قلع عين حد تتقلع عين الشخص ده، لو قطع ايده نفس القصة. فده قيل للقدماء لأجل تأسيس دولة، يعني لأجل وضع اجتماعي أو تأسيس قانون مدني يحكم علاقات الأفراد ببعض. إن لو الشخص قبل ما يبتدي يعمل حاجة شريرة أو يفكر يعمل حاجة شريرة في اللي قدامه، يبقى فاهم إن هيتعمل فيه نفس الحاجة. فلو أنا أذيت اللي قدامي، أبقى فاهم إن أنا هتأذي بنفس الدرجة، فده يرضع شوية الشر لتأسيس مجتمع فيه حد أدنى من العدل يعني. فهل القانون ده الرب هنا بيبطله؟ لا. يعني هل نقدر نعمل قانون في البلد اسمه لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا؟ لا، فيش أي دولة في العالم تقدر تحط ده قانون مدني. أي قانون لازم يبقى فيه قوانين جنائية، إن يعني واخد نفس روح الفكر الناموس، إن العقوبة لازم تبقى من جنس العمل. يعني مش لازم العين بعين يعني، بس لو أنا قلعت عين حد، إن أنا مثلا ممكن أتسجن 10 سنين مثلا أو حاجة يعني مش لازم يقلعوا لي عيني يعني، بس لكن لازم تبقى العقوبة رادعة يعني، عشان ينفع الإنسان ما يعملش الخطأ، أو يبقى عندي الحد الأدنى من المجتمع اللي ينفع نعيش فيه. فالرب هنا لا ينقض فكرة العين بالعين والسن بالسن. نفس الكلام اللي قلناه على موضوع الطلاق، واللي قلناه على موضوع الزنا وكل الكلام ده. فموضوع الطلاق بس الكنيسة خدت الأمر وقالت لا، هو الرب قال كده يبقى ما فيش. طب هو الرب قال لا تقاوموا الشر، ليه يعني نشيل بقى نمنع المحاكم ونمنع لو حد يعني اتأذى من حد ان يبقى فيه محاكم او يبقى فيه قضاء او يبقى فيه سجون او لا؟ طبعا عن حتى دي يقولوا لا. فزي ما قلنا هناك نقول هنا السياق واحد، الرب ماشي في سياق واحد بيتكلم مع نوعية من الناس بتطلب انها تعيش في فكرة الله، ما بيتكلمش عن القانون المدني. فسيظل القوانين المدنية اللي احنا عايشين برضو في ظلها كمواطنين. يعني احنا انا عايش في مملكتين، انا عايش في مملكة العالم في دولتي اللي انا عايش فيها بالجسد، وخاضع للقانون المدني اللي مؤسس على مقاومة الشر بالشر. يعني الرب هنا بيقول لا تقاوموا الشر. الرسول بولس لما خدها في رسالة روميا قال لا تقاوموا الشر بالشر، يعني بيفسرها لا تقاوموا الشر يعني ايه؟ يعني لا تقاوموا الشر بالشر. كل المحاكم او كل الدول، حتى الدول اللي اسمها دول مسيحية واللي بتستمد شريعتها من الكتاب المقدس وكل حاجة، عندها هذا المنطق مقاومة الشر بالشر. انا لما يعني اقتل حد فاعدم، ما هو ده مقاومة الشر بالشر. انا عملت شر في حد فاتعمل فيه نفس الشر. ف الجزء المدني فيا او الجزء الانساني فيا اللي انا عايش فيه في هذا المجتمع خاضع للقانون المدني اللي هو ماخوذ من ناموس موسى. يعني ناموس موسى من اول النواميس التي وضعت لتاسيس دول، ولغايه دلوقتي بيستمد منه افكار كتيره خالص، حتى لو بتتطور لكنها عشان تناسب العصور يعني. لكن هو المبدأ، مبادئ الناموس ما زالت مطبقة في القوانين المدنية وما زلنا خاضعين ليها في الجزء المدني منها. يعني ما فيش مشكلة في الجزء ده. أنا لو ارتكبت جريمة مدنية لازم أبقى متوقع أن أنا ترفع علي قضية وأن أنا أسجن أو أن أنا أدفع تعويض، وده شر يعني، ده نوع من الشر، بس لأن أنا عملت شر. فهو مقاومة الشر بالشر، أو مقاومة إنك إن الشر يزيد بإنك تعمل شر في الشخص اللي بيعمل الشر عشان يبطل يعمل شر. هي نفس الفكرة. لما الرب بقى بيقول هنا لا تقاوموا الشر، هو بيخاطب مين؟ مش بيؤسس دولة أو مش بيؤسس مجتمع مدني جديد مختلف هيقوم على مبدأ اسمه لا تقاوموا الشر؟ لا طبعا، لان لو قلت في المجتمع المدني يا جماعه لو حد عمل شر باللي قدامه محدش هيجي ناحيته، كل الناس هتصبح تاني يوم تعمل شر، لان الشر قائم في نفس الانسان. والناس يعني اللي مانعها انها تعمل الشر هو الخوف من القانون بس. فلو انا قلت لاي حد ان هو مش هيحصل له حاجه لو عملت الشر محدش هيجي ناحيتك، طب الناس كلها تاني يوم الصبح هتلاقي كل الناس بتسرق. وده اللي حصل أيام الثورة لما القانون وقع شوية أو الدولة وقعت شوية، ما بقاش فيه خوف من القانون أو ما بقاش فيه شرطة تنفذ القانون، لقينا الناس خلاص بقت تثبت بعض في الشوارع يعني، وتهجم على البيوت، تهجم على أي حد، تخطف أي حد، تعمل أي حاجة. ما ده, ده, ده, ده, ده سهل ده، وده المنطقي والطبيعي اللي لازم نبقى متوقعينه. فلو أنا شلت القانون المدني عين بعين وسن بسن ما يقدرش أصنع مجتمع. لكن هو الرب لا يتكلم عن صنع مجتمع، لكن الرب يتكلم عن نوعية ناس حابين يعيشوا بموقف الله نفسه، مش بموقف ملهمش دعوة بالوضع المدني. دي حاجة تخصني أنا. لو أنا وقع علي الشر أنا كشخص مؤمن، ايه تصرفي او ايه الموقف اللي مفروض يكون بيبقى جوايا تجاه كده؟ لو انا حابب اكون موقفي هو موقف الله، يبقى الكلام بتاع الرب ده يخصني. لو انا ده مش فارق معايا وانا عاوز الشر اللي وقع عليا ده اعوض عنه، بلجأ للقانون المدني، وده مش حاجة غلط. بلجأ لناموس موسى انجاز التعبير يعني، او لفكرة الناموس هو مقاومة الشر بالشر. ان انا ببقى طالب ان اللي اذاني يقع عليه شر عشان يعوضني انا عن هذا الاذى، فبلجأ للقانون وبطلب اقصى عقوبة تقع على الشخص اللي اذاني. محدش هيلومني ولا الرب نفسه هيلومني، لان هو سامح بالقانون المدني برضو، وهو برضو القانون المدني كان من وضع الله يعني، عين بعين وسن بسن دي من وضع الله. فالرب مش ضد هذا القانون المدني. لو انا حبيت ألجأ لهذا القانون السكة دي مفتوحة وموجودة. أنا بقى عاوز يبقى عندي حاجة تانية غير كده أو أعلى من كده، عندي الطاقة أني أعمل زي ما قلنا على موضوع برضو ده مش لكل الناس، لكن الذين أعطي لهم الذين خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، هي نفس الفكرة نفس السياق. رب يكلم نوعية خاصة من الناس ممكن يقع عليهم شر وما يلجأوش للمحاكم عشان تقوم الشر ده أو عشان تعوضهم عن هذا الشر، لكن إيمانهم بيخليهم يفهموا إن الشر اللي وقع عليهم دوت الله هو القاضي العادل فيه، الله هو اللي هياخد لهم حقهم في يوم من الأيام، وإن كان الرب سمح للشر ده أنه يقع عليهم ومدي وقت أو مسامح أو مدي وقت للشخص دوت اللي أذاني أنه يأذيني وما انتقمش منه فورا، لكن مديله وقت لعله يتوب أو يتغير، فأنا حابب أخد نفس الموقف، فممكن يلطمني على الخد الأيمن فأحول له الآخر. برضو الرب مستخدم نفس التعبيرات الأدبية الجميلة جدا اللي ماشية في كل الكلام بتاعه، لحتى أنها ماشية معانا طول الأناجيل. الكلمات اللي بتستخدم حاجات ما نقدرش ناخدها حرفيا، لكن الرب بيستخدمها عشان يكسبها معنى، أو يعني يدينا يعني معنى جميل للكلام، لأن ما حدش لما هيلطمنا هيلطمنا على الأيمن بالذات يعني، ما يعني أو طب افرض داني بوكس مثلا، يبقى مش تبع الوصية دي، عاوز وصية تانية بقى، أو الوصية دي اللي من لطم. لا، الرب ما يقصدش حصر اللفظ في الأمور، لكن يقصد الأذى، يعني حد أذاني بكلمة، أذاني بتصرف، أذاني بأي حاجة، يعني مش لازم يبقى مد إيده عليا أصلا خالص. يعني إيه بقى أدير له الآخر؟ برضو مش القصة مش في الخد الآخر، برضو القصة مش كده يعني، بدليل إن الرب نفسه لطم في أثناء المحاكمة، فما لقيناهوش بيدير الخد الآخر، لأنه الرب ما يقصدش فعل ميكانيكي بيحصل إن أنا أدير الخد الآخر. لكن يعني إيه أدير الخد الآخر؟ إن أنا ما انتقمش من هذا الشر، ولو اللي قدامي مازال عنده شر أكتر أنا مش همنعه، يعني لو عاوز يأذيني تاني مش همنعه. ده معنى إدارة الخد الآخر. من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك سب له الرداء أيضا. يعني لو حد حب يعمل مشكلة ويعني يفتعل حاجة مش حقيقية عشان ياخد ثوبي، هقول له يا عم خد الرداء كمان، يعني خد الرداء كمان، يعني أنا مش هقف قدام الشر بتاعك ده. ليه بقى؟ مع أن أنا ممكن لو عاوز أروح للمحكمة وأرفع قضية عليه واثبت أنه هو ملوش حق في الثوب بتاعي واسترد الثوب بتاعي، لو عندنا قضاء عادل يعني، ورب مش هيزعل مني. دي سكة، يعني دي سكة الله مش هيزعل مني فيها، دي سكة عين بعين وسن بسن. لكن لو أنا عاوز أبقى مع الله في ملكوته، عاوز أكون بتبع مشيئته، هو سمح للشخص ده أنه يأذيني بالشكل ده، فأنا هسمح له، وهو ممكن ما يكونش انتقم منه فورا ومديله وقت يتوب، أنا هديله نفس الوقت، يعني مش هزعل منه ومش هأذيه. بالعكس الرب في الجزء اللي بعد كده، وإن كان وقتنا مش هيسعفنا يعني، لكن في الجزء اللي بعد كده هنشوف إن الرب كمان مش بيقول لي بس ما تقوموش، لا ده أنت حبه وقدم له. دي ناحية إيجابية كمان بقى، يعني مش بس ما تنتقمش من الشر، لا لو عرفت تخدم الشخص ده أكتر وتحبه وتصلي له اعمل كده. ليه؟ لأن أنا واثق إن في إله عادل موجود، وإنه شايف إن الشخص ده بيأذيني، وإن الله العادل ده هياخد لي حقي في يوم من الأيام، فأنا مش قلقان من جهة كده، وإن الشر اللي وقع عليا ده الله هو المنتقم لي، الله في يوم من الأيام سينتقم من هذا الشر، فأنا مش محتاج ألجأ لمحاكم عشان أسترد حقي، أنا حقي هيجيني والرب هينتقم من هذا الشر، لأن أنا متأكد إن الله ديان عادل، وزي ما هو بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فالرب هو اللي لي النقمة، وأنا مستعد أتنازل عن حقي، مش ضعفا ومش لأني مش عارف ألجأ للقانون، لا لو عاوز ألجأ للقانون الرب مش هيمنعني، لكن لأني بتخذ نفس موقف الله من هذا المسيء، يعني إن رب سابه. عشان كده رب لما شاف اليهوذا بيدبر له مكيدة، مش لازم يكون لطمه على خده يعني، عشان نبقى فاهمين الكلام، هو واحد بيدبر لي مكيدة، بالعكس ده جاي يبوسني، يعني مش لازم الإساءة تبقى بالشكل المادي يعني، بس هو بيبوسني كده هو بيلطمني على خدي الأيمن، أو يعني هي نفس الفكرة. فلقينا الرب مثلا وهم في العشاء الرب بيقول له ما تريد أن تصنع فاصنع بأكثر سرعة، يبقى هو كده رب أدار له خده الآخر، يعني عشان يبقى فاهمين يعني ايه يدير خده الآخر. أنا شايف واحد بيأذيني فبقول له ماشي، يعني لو عاوز تأذيني تاني أذيني، يعني وحتى لما جه في البستان الرب قال له لماذا جئت يا صاحب أبي قبلة تسلم ابن الإنسان، لكن ما منعوش، يعني لو هو عاوز يكمل في الأذى يكمل، وده اللي حصل أنه كمل في الأذى. فالرب يقصد أن لو يعني أنا مش همنعك، لو أنت عاوز تعمل فيه حاجة شريرة أنا مش همنعك. هذا الرب ما كانش قادر أنه يمنع يهوذا، كان قادر، يعني كان يهوذا والرب عارف أنه هيمضي ليسلمه، كان فتحت سلطان الرب. لو الرب قال لهم اقفلوا العلية ما تخلوهوش يخرج، لو الرب بس يعني قال لهم يا جماعة الشخص ده هو اللي هيسلمني كانوا فارتكوه. يعني كان الرب نجح في أنه يمنع يهوذا من تسليمه، لكن الرب ما عملش كده. يبقى هو أدار الخد الآخر، يعني إيه أدار؟ يعني بيقول له ماشي كمل، يعني لو عاوز تأذيني كمل، يعني ما فيش أي مشكلة، ده ليس ضعفا، أنا أقدر أمنعك، بس لإني أنا عارف أن في قصاص عادل وفي إله عادل هياخد لي حقي في يوم من الأيام، وأنا بأسلم لمن يقضي بعدل. نفس القصة، من سخرك ميلا، يعني لو حد استخدم سلطانه بظلم في أنه يخليني أعمل له حاجة، يعني وأنا حاسس أن ده ظلم ومش من حقه أنه هو يسخرني الحاجة دي، هعملها له، ولما خلصها هقول له مش عاوز حاجة تاني، ويلاقيني بروح أعمل له حاجة هو ما سخرنيش ليها وما ظلمنيش فيها، بس أنا عارف أنه هو محتاج الحاجة دي فهروح أعملها له عشان أقول له أنا لا يوم ما خضعت وعملت لك اللي أنت ظلمتني فيه ما كنتش خوفا منك ولا لأن أنا مضطر، لكن لأن أنا بحبك. الظلم بقى اللي واقع علي أنك ظلمتني في الحتة دي، الله ياخد حقي، يعني الله ياخد لي حقي في هذا الظلم، لكن أنا مش بعمل كده لأنك فعلا نجحت في أن تظلمني فأنا بعمل كده وأنا متضرر، لا أنا بعمل كده وأنا بحبك. اللي يثبت أن أنا مشيت الميل الأول عن حب أن أنا أمشي التاني اللي هو ما ظلمنيش فيه واللي مش مضطرين أن أنا أمشي. لو عرفت أمشي ميل تاني زيادة يبقى أنا ده يثبت أن أنا الميل الأول، هو فاهم أن هو لأنه سخرني لأنه ظلمني لأنه قهرني أنا عملت كده، لكن لما يلاقيني بعمل بعد كده بكمل بعمل له حاجات هو مش قاهرني فيها هيفهم ان انا ما عملتش كده قهرا لكن عملت كده حب. من سألك فاعطيه ومن اراد ان يقترض منك فلا ترد. نخليها بقى مع الجزء اللي فاضل لان الوقت مر، لان الموضوع ده كبير وهنحتاج نفتح فيه اكتر من شاهد عشان نفهمه من كل جوانبه. يعني لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة، مشكلة وحاول فاهم حاجة مش مشكلة يعني كده ربنا مبقاش زعلان مننا قوي. لا، ما هو الناموس، ما هو ده الرب قال أنا ما جيش جاي أنقض الناموس، الناموس مش غلط، الناموس أعطي لتأسيس دولة مدنية، فطالما أنا في الجانب المدني ده محتاج القانون. مش ما هو ده حسب بقى طاقة الإنسان، يعني زي ما الرب قال في موضوع الزنا برضو إن هو أو في موضوع الطلاق إن هو من البدء كان راجل واحد وامرأة واحدة، فلما التلاميذ قالوا له بس لو كده يبقى مش لا يوافق، يعني يبقى أحسن له ما يتجوزش خالص يعني، فالرب قال لهم الكلام ده مش لكل الناس لكن الذي يستطيع أن يحتمل. فكان برضو مفروض يبقى لو افرض حد مش عايش حياة مسيحية أصلا، هو مسيحي بالاسم لكن هو مش عايش حياة مسيحية ومش طايق مراته مثلا ومش عارف يعيش معاها وعاوز يطلق، بنيجي نقول له لا المسيح قال ما تطلقش، فبنلزمه بحاجة هو أصلا مش حبيبها ومش قادر عليها، بينما الرب نفسه ما ألزمش، الرب قال الكلام ده مش لكل الناس، الكلام ده الذي يستطيع أن يحتمل. فنفس القصة هنا برضو الرب ما ألزمناش ان احنا كلنا ما نروحش المحاكم، ما الرب ما قالش كده، لكن للي عاوز يعيش ملكوت السماوات دي قصة تانية. يعني القامة الروحية لحد عاوز يبقى مثل أبيه الذي في السماء، كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. هل ده لكل الناس؟ هل ده أقدر أطبقها على كل الشعب المسيحي أنه هم مفروض يكونوا كاملين كما أن أباهم السماوي؟ مش واقع. يعني الشعب المسيحي هو شعب زي أي شعب، ومش وحد مش في قلبه أنه يبقى زي أبوه السماوي ولا حاجة. هو عاوز حقه، فخلاص هو عاوز حقه ياخد حقه، يعني يبقى عين بعين وسن بسن. يعني هل جاء لناموس موسى؟ فناموس موسى الرب ما نقضوش، يعني في الجانب دوت. عاوز تلجأ للمحاكم، اهلا وسهلا، الجأ للمحاكم وخد حقك، والرب مش هيزعل منك طالما ده احتمالك. يعني انت مش قادر تحتمل اكتر من كده. لكن انا لقيت بقى شخص مثلا قادر ان يحتمل، وقادر ان هو زي ما الرسول قال عن الناس ان هم قبلوا بفرح سلب اموالهم. يعني في ناس قبلت بفرح سلب أموالها، رغم أن السلب ده ظلم، ولو لجأوا للمحاكم ممكن ياخدوا حقهم، بس هم قبلوا بفرح سلب أموالهم خلاص. يعني هو عاوز يعيش موقف الآب السماوي، يعني أن الآب السماوي وهو قادر يحتمل وعنده القامة الروحية اللي تحتمل حاجة زي كده، يبقى خلاص. الرسول قال لكنيسة كورنثوس ان هم بيلمهم ان هم بيرفعوا اواضي على بعض قدام المحاكم. قال لهم ان انتوا ان المفروض انتوا يعني دي الكنيسة الاولى، كان المفروض ان هم يكونوا مقدسين. يعني قال لهم الاخ الصغير في وسطيكوا، يعني ابسط اخ في وسطيكوا، تجيبوه وتحكموه بينكم بدون اللجوء للمحاكم المدنية. يعني مفروض يعني لو الروح القدس موجود في الكنيسة يكون هو اللي بيصفي الأمور دي بدون لجوء لمقاومة الشر بالشر. لأن أنا أول ما هلجأ للمحكمة، المحكمة بتقاوم الشر بالشر، اللي هو ناموس موسى. يعني عين بعين، يعني برضه هو بالرب ما يقصدش في بعين بعين حصر الألفاظ. يعني واحد مثلا ما على قد العمل، يعني زي ما انت اذيت ده انت لازم تتاذي لعل ده يرضع، يعني لعل ده ما يخلينيش اعمل الاذى تاني. فهو القوانين المدنيه كلها مؤسسه على كده، انها مقاومه الشر بالشر. انا لما حد بيأذيني فبيتسجن، ما هو ده شر، ان انا باذي حد برضه ما ده شر، فانا بقاوم الشر بالشر. بس هي دي الوسيله، لو انا ما مش قادر احتمل غير كده الله مش هيزعل مني، بيكون يعني. لا حقنا مين؟ ما حسب قامة اللي بيسمع. يعني حتى البولس بيتكلم ده مش قانون عام للكنيسة، لما بيقولوا مجلس المحتقرين في الوطن ما بيلجأوش للمحاكم. هو بيوبخهم ان هم ما يعني مش هما كده مش عايشين بفكر العهد الجديد، عايشين بفكر العهد القديم. بس هما ما عملوش حاجة غلط، يعني هما ما عملوش حاجة، يعني هما لجأوا للقوانين او لجأوا للقانون المدني. يعني مش بيغتصب حاجة، هو حد حاسس ان ليه حق فبيرفع قضية على اخوه يعني. بس لو انا هقارنه بمنطق الرب هو يبقى مش عايش منطق الرب. فالرب الرسول بولس بيلومهم على اساس ان هم كانوا واخدين مواهب، واخدين عندهم تعليم واخدين نور وعندهم مواهب، فالتصرف ده غير لائق مع ده. يعني بيقولهم انتوا مفروض فاهمين وعندكم يعني نور وكده، فكان مفروض يبقى بسلك بشيء ارقى من هذا. يعني بس ربنا ما منعنيش ان انا اروح للمحاكم. انا فاكره هم استحقوا التوبيخ لان هم رجعوا لناموس موسى، كنت احسبها دايما كده. يعني هم استحقوا التوبيخ لان هم رجعوا لناموس موسى، واحنا في العهد الجديد بقى حقيقتي يبقى مستوى افضل او اعلى من كده بوجود الروح القدس. ما هو صح، ما يعني هم استحقوا التوبيخ لان هم عاشوا رجعوا لناموس موسى، بينما هم بيدعوا ان هم عندهم قامه روحيه في العهد الجديد وان هم عندهم مواهب. بس هو ده التناقض يعني. لكن انا النهارده اصلا ما عنديش اصلا المواهب ولا عندي حد عنده حاجه، وبلزمه باللي الرب قاله على اي اساس؟ احنا عاملين العكس، يعني بنفترض القامات الروحيه وعايزين نطبق عليها، وهي مش موجودة أصلا، ما فيش القامة دي. طب بولس الرسول نفسه ما حصلت له مشكلة، رفع دعوة قيصر ودفع عن نفسه كل جهده، يعني طلع الجنسية بتاعته. ما عشان كده بقول دي مش غلط. يعني ما قالش بقى ربنا ينقذه بقى لا دي دي في الحالة دي بالذات كانت حاجة مقصودة من الله، لأن هو عشان يوصل روما، هو أصلا كان عاوز يوصل روما لأن هم اليهود كانوا عاوزين يقتلوه، وهو كان الرب ظهر له وقال له أن أنت كما شاهدت لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد لي في روما. فهو قال لهم بقى أنا رفع دعوية لقيصر لما عرف أن فكر الرب أن هو يروح روما. بس أما هو يعني لو هو الأمر متساب لي، يعني لو الامر متساب لي للرسول بولس وما عندوش فكره انه يروح روما دي، ما اعتقدش كان هيلجا لرفع دعوه على قيصر لقيصر. لكن هو لان الرب قال له لا تخف يا بولس لانك كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روما ايضا، فهو اللي قال بقى انا رافع دعوايا الى قيصر. أو مش غلط، ما أنا بقول أنا كده مش غلط، لأن أنا برضو فيه جزء المدني أو فيه كإنسان هو كمواطن روماني من حقه، دي حاجة من حقه إن هو يرفع دعوة إلى قيصر. المواطن الروماني كان ليه امتياز إنه لو لقى نفسه بيتظلم في أي محكمة مدنية من حقه إنه يرفع القضية بتاعته لأعلى المستويات إلى قيصر نفسه. يعني على فكرة مش قيصر بذاته هو اللي بيبص في الدعوة يعني، بس هو تعبير مقصود بيه ان برفع القضية دي لأعلى المستويات، يعني هو من حقه كمواطن روماني. فهو لجأ لاستخدام هذا الحق، وده مش غلط، بس لتتميم مشيئة في قلب الرب انه اصلا مش عشان ينجو من حاجة ولا ياخد حق، لان هو مش عاوز حق من حد. يعني هو نفسه لما راح بقى وقف قدام قال لهم ما تفتكروش ان انا طالب منكم حاجة او رفع دعوة على ابائي واخواتي، هو مش دافع، مش يعني مفيش خالص عنصر ان هو عاوز يقتص منهم او ياخد حق منهم او اي حاجة، لكن هو بس عاوز يوصل الى روما لان الرب كان عاوزه يكرس في روما، وده اللي حصل يعني. يعني يبقى هو اعلى حاجه في حياه الناس، او الحاجه اللي تحلب بمعنى يعني دي الحاجه اللي هو بيقف يعني اعظم حاجه ليه، ملوش اله تاني او ملوش سند تاني في الحياه غيره يعني. لا مش لاكسب نفسي انا مصداقيه يعني. انا بقول لك هو الحلفان في حد ذاته مش احنا بقينا خايفين من كلمه حلفان كامل وانها هي الحلفان هو اللي غلط يعني. لا الرب بيحلف بذاتي اقسمت يقول الرب زي ما الكتاب قال. القسم في حد ذاته لو انا اقسمت بحاجه انا املكها يعني عشان اثبت لك كلامي مثلا، اقول لك طب مثلا ادي مثلا هكتب على نفسي مثلا، ما ده قسم او نوع من اثبات الكلام ان انا بس اكون حاجه انا مالكها يعني انت عارفه ان انا املك فعلا تنفيذ الحاجه دي. لكن انا بقول والله، طب والله ده انا بسند على ايه أنا اصلا وانا لا املك الله يعني. طب في اي ثاني يقول لا تحلف باسم الرب الهك لا تنطق باسم الرب. ما هو المقصود بيها هي دي الوصيه اصلا، الوصيه الثالثه في الناموس. فهم عشان يحوروها وعشان يفرغوها من معناها بقوا يقولوا حاجات تانية، يقولوا والسماء ومش عارف ايه. يعني الانسان بيدور على وشرف امي وراس ابويا اي حاجة يعني، بس المهم انه يكسب كلامه مصداقية يعني. فهو الرب بينهى عن اي حاجة اصلا، عن فكرة انك تكسب واصلا انت لا تملك الحاجات دي يعني، وانك ليه عاوز تكسب كلامك صفة الهية يعني. انت كلامك نعم نعم لا لا يعني بس عشان كده هو ده بقى حاجه حاسمه خالص اللي هي لا تحلفوا البتة يعني. لان انا فعلا لا املك يعني اقصد انها الحلفان نفسه بقى كمان بهذا المفهوم، بمفهوم ان انا بكسب عاوز اكسب حاجه انسانيه صفه الهيه، هو ده اللي الرب نهى عنه يعني. لكن افرض مثلا حد وقف قدام محكمة وطالب منك القاضي انك تحلفي مثلا، لان هو في عرفهم ان الحلفان ده هيخليني اقول الصدق، لا مانع ان انا اقول الكلمة نفسها كحلف، لانها في الاخر انا هقول الصدق يعني، انا في الاخر هقول الصدق سواء هو قال يحلف او ما حلفتش. فلو هو في مفهومه ان انا لو قلت كده ده يضمن يعني ان انا اقول الصدق، وان كان زي ما قلنا المثل بيقول يعني قالوا للحرامي احلف فقالك جالك الفرج يعني. ف فبرضه انا مش عايز اتشدد في الحته دي والناس يقول لك لا ما احلفش ده انا مسيحي ومش هو مش بيفهم مش فاهم الكلام. لكن هو الرب بينهي عن ان انا استخدم اسم الله لاكساب كلامي المحدود صفه غير محدوده. لا انا كلامي محدود وانا بتكلم هقول ان ده اللي انا شفته ده اللي انا فاهمه ده اللي انا معتقده دون اكساب كلامي اي صفه اعلى من كده. وبعدين روح الرب يرشده ان هو يتجه في اتجاه معين. طب هل هو بقى لما قال حاجه زي كده يبقى برضه غلط؟ لا انا ما قلتهاش زي ما بقول لك يعني هو لو فعلا روح الله هو اللي مرشدني التاثير بتاع الكلام هو اللي هيعلن عن نفسه يعني الناس هي اللي تقول لو انا روح قدس ارشدني لكده خلاص انا يعني. لكن انا لما بقول في كلامي انا الروح قدس ارشدني لكده انا بعمل نوع من الارهاب الفكري انا برهب الناس اللي قدامي ان اللي بقوله ده بتاع روح قدس فانت ما تقدرش ما تتاثريش يعني ما تقدر لازم تتاثر او لازم تقبلي الكلام لان يعني ده الروح القدس فليه انا اعمل لك ارهاب فكري ليه. لا انا بتكلم ولو هو فعلا ارشاد الرب ليا انت اللي هتقولي مش انا اللي اقول بقى انت اللي تقولي اه ده يعني ازاي هو ما يعرفش اللي انا فيه مثلا وجاب كلام يخصني او حاجه زي كده فانت نفسك اللي هتطلعي تقولي لا الكلام كان بيرشد روح قدس خلاص يبقى روح لو هو من روح قدس هيثبت نفسه. فانا مش محتاج اعمل ارهاب فكري للناس ان دايما احلهم من اللي انا بقوله واللي انا بعمله ده بقياده الهيه واضحه ليه يعني والواقع بيقول ان كل اللي احنا بنعمله بيبقى فيه شوائب فلما بقول ان ده بقياده الهيه والكلام بقياده الهيه وبعدين حد يطلع لي حاجه مش مظبوطه في اللي انا بعمله يبقى كما لو ان الله قادني الحاجه غلط وانا كده دخلت اسم الله في الموضوع.